ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو الدرس الرابع والإخوة من دروس كتاب اختصار علوم الحديث المشهور والمسمى الباعث الحديث. قال المصنف: وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيده واسانيد جيده كصحيح ابي عوان وابي بكر الاسماعيلي والقرطاني وابي نعيم الاصبهاني وغيرهم، وكتب اخر التزم اصحابها صحتها كابن خزيمه وابن حبان والبستي وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وارضه اسانيدا ومتونا. هذه هي الفكرة الأولى من كلام المصنف رحمه الله، وعليها تعليقات وبيانات أو شروط. أول ذلك معنى التحريف الذي أشار إليه في قوله وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، لأن هذه لفظة تستعمل في عدة معاني وتدخل فيها أو تتداخل معها عدة ألفاظ أخرى كل منها له معنى يختلف عن المعنى الآخر. فهناك التخريج وهناك الإخراج وهناك الاستخراج. هنا قوله وخرجت كتب كثيره على الصحيحين تريد بها المعنى الثالث وهو الاستخراج. الاستخراج يعرفه الشيخ احمد الشافعي رحمه الله في التعليق نقلا عن السيوطي في كتابه تدريب الراوي الذي ينقل هو بدوره عن الإمام العراقي في حاشيته على ابن الصلاح المسمى التقليد والإيضاح، وأطلق من مقدمة ابن الصلاح. هذا هو الاسم السام والحقيقي لهذه الحاشية المفيدة، وإن كانت اشتهرت بين الناس وعند طلاب العلم اسم التقييد والإضافة مقدمة ابن الصلاح، بينما اسمها الحقيقي التقييد والإضافة لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. يقول أحمد الشافعي رحمه الله: وموضوع المستدرك كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيستدرك أحاديثه بنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجمع معه في سلفه او الخوفه، هكذا اللفظه عندكم في الكتاب فيجمع، وانما الصواب فيجتمع. هذا من الاغلاط القليله الموجوده في هذا الكتاب، اغلاط الطبع او التحريف والتصحيح، فيجتمع معه في سلفه او الخوفه. قال الشيخ الكتاب يعني الحافظ ابن حجر وشرطه الشرط هذا المستخرج ألا يصل إلى سيد الأبعد حتى يصل سندا يوصله إلى أقرب إلا لعذر من غلو أو زيادة مهمة إلى أقرب أي حراقي وربما أسقط المستخرج وحديثا لم يجد له فيما سند يرتضي وربما بشرها من طريق صاحب الكتاب. فلان هذا أن نقول مثلا عندنا كتاب مستقرة أبي عوانة هذا كتاب مخبوط طبع منه المجلد الأول والثاني والرابع والخامس الثالث مخبوط وما بعد الخامس إلى التاسع أيضا مخبوط. هناك قطعة مخبوطة في ظاهرية النفس من المجلد الثالث وهو لعله الأخير أن يأتي أبو عوانة وهذا مستخرج له على صحيح مسلم وإن اشتهر حفظ راجعين باسم صحيح أبي عوانة وطبع الكتاب باسم مسند أبي عوانة فهو في الحقيقة ليس مسندا ولا صحيحا إنما هو مستخرج. أن يأتي أبو عوانة إلى حديث في صحيح مسلم فينظر هذا الحديث وينظر رواياته ثم يأتي ليملى هذا الحديث بإسناده هو عن طريق شيوخه هو وهو بينه وبين الإمام مسلم قد يكون شيخان أو ثلاثة شيوخ فيأتي بإسناده يقفز به عن مسلم لا يريد من طريق الإمام مسلم بعد أمر يستطيعه أي واحد حتى في هذه الأعمار أن يروي حديثا يكون مستند إليه سنت إلى الحديث النبوي الإمام مسلم لأن الرواية معروف رواية هذه الكتب الكبار في الصحيحين والسنن مشهورة فإن تجد لها أسانيد هذا أمر يسير معروف لكن العسير أو الذي يحتاج إلى مهارة وجثة وآلات في العلم أن تأتي إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم ثم تسنده من غير طريق مسلم فتجتمع مع الإمام مسلم في سيره الإمام مسلم يقول حسبنا محمد فأنت تروي الحديث من طريق شيء آخر غير مسلم فاجتمع مع الإمام مسلم في محمد هذا الذي هو سيد الإمام مسلم. هذا أعلى أنواع المستخرجات أن تستغرق وأن تصل بالإسناد إلى سيد المصنف ثم تقصد إلى آخر ثلث سيكل أو ثلث سيكل ثم إلى ثالث ثلث سيكل وهكذا. هذا يسمى الاستقراء أن يروي المصنف أحاديث الكتاب المستقرة عليه بأساليب نفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه أي مع المصنف الأصل من الكتاب المستقرة عليه بسيفه أو سيف سيفه. هذا هو موضوع المستخرج. وقوله وصلته أو يصل إلى سيف الأبعد حتى يفقد سند يوصله إلى الأقرب لأنك كلما أبعدته في الإسلام كلما فقد ذلك الأهمية لأنك أنت لا تريد أن تصنف حديثا هكذا تخريجا عشوائيا أنت تريد أن تخرج الأحاديث الذي أخرجها الإمام مسلم مثلا أو الإمام البخاري أو ما شابه ذلك فأنت تعرف أن تستمع معه في سيفه أو في سيفه حتى تساويه أو توافقه أو تقوم معه في الجدل وهذه المصطلحات ثلاثة الموافقة والمساواة والجدل يأتي بها مفصلا إن شاء الله في الدروس القادمة مع التمثيل عليها في الصورة المفصلة إن شاء الله تعالى. قال وربما أسقط المستند وحديث يجد له فيها سند يرتضي بمعنى أن مروياته قد لا تكون اتسعت إلى سند صحيحة لكل سند إلى مسلم فهو قد يكون روى حديثا حتى إلى مسلم في سند نفسه من طريق شيخ صحيح ويستدرس على كتاب صحيح فكيف يروي حديثا ضعيفا فأحيانا يخبر الرواية بل أحيانا العبادة يفتقد أن يظن بأن كل ما في المستقرد صحيح. فإذا كان مستقرد على صحيح لما مسلم فيوجد لأنه مستقرد على صحيح لما مسلم أن كل الروايات التي فيه صحيحة في روايات لمن مسلم. وهذا خطأ الله، لا بد من أن ينظر هذا الكتاب. وبخاصة إذا نظرت من أوصاف العلو والزيادة المهمة أحيانا في الروايات التي يأتي بها أصحاب المستخرجات يجدون ألفاظا على ما يستخرجوا عليه، فمثلا في مسند أبي عوانة أو في مسند أبي عوانة الأصل في أحاديث أن من الرواية إلى المسلم، لكن ننظر في بعض الروايات ترى ألفاظ وزيادة لا تجد في صحيح مسلم، مع أن أصل حديث عند مسلم وهو أبو عوانة في ذلك أنه يرويها بسند غير سند الإمام مسلم فإن فيها زيادة أو نقصا أو ما شابه ذلك. إذا لا يقال هذا حديث رواه مسلم بما أسنده أبو عوانة، بل هو إسناد خاص والعزم ينبغي أن يكون خاصا له أيضا، فيقال هذا حديث أخرجه أو رواه أبو عوانة. إذن يجب الاختيار والتحرص في عمل الإطلاق بعزم المسلم بمجرد أنه استخرج عليه أبو عوانة أو أبو نعيم الأصفهاني مثلا فيقال هذا حديث أخرجه مسلم، هذا خطأ، ولا بد من تقييد العزم لأن هذا إنما أخرجه أبو عوانة في صحيحه في مستخرجه. هذا هو موضوع الاستقرار. أما الإخراج هو بمعنى الرواية، يقال أخرجه فلان أي رواه، بمعنى أنه رواه بالسنة سواء كان مسلما سواء أكان الإمام مسلما أو أكان الإمام البخاري أو أحمد أو أي واحد كان، يقال رواه البخاري أو أخرجه البخاري كلاهما بمعنى. أما التحريف فله معنيان، المعنى الأول بمعنى الرواية، يقال أخرجه البخاري يعني أخرجه أو رواه، وهذا هو اصطلاح المتقدمين، فرواه الإمام الحاكم بن المستدرك أو البيهقي في السنن يقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، يقصدون أخرجه أو رواه، بينما الاصطلاح المتأكد بالتحريف وهو من أصل الحافظ ابن حجر أصله اليسير هو عزم الحديث إلى مصادره الأساسية لا بيان درجته في صحة وضعف أو ضعف. إذن هذا حديث خرجه ابن حجر المقصود أنه عزاه إلى مصادره وحكم عليه بما تقتضيه الصناعة الحديثية من حيث الصحة أو من حيث الضعف. إذن الاستقرار، هناك فرق بين الاستقرار والإخراج والتحريف. الاستقرار يروي العالم كتابا أو أحاديث كتاب ما اعتمد لنفسه، يجتمع مع هذا العالم المؤلف ذات الكتاب من غير طريق يجتمع معه في كيف أو في كيف. هذا هو الاستقرار. الاخراج فهو الرواية، يقال اخرجه فلان اي رواه، اي رواه بالاسناد، لا يقال عن حديث رايته في رياض الصالحين رواه النووي في رياض الصالحين، لا يقال عن حديث ذكره المسلم في التلميذ اخرجه المسلم في التلميذ والترتيب، لا، انما الاخراج والرواية فقط اصطلاحان مستعملان في الكتب التي تروي بالإسلام. حدثنا فلان يروي عن حديثه إلى آخر الإسلام. لذلك انتقد أهل العلم على من يعدون إلى البخاري أو إلى معلقات البخاري لأنهم لم يميزوا ما علقه عما أسنده. فكثير من الناس يقول أحاديث تكون معلقة عند البخاري لكن ما يقولون علقها البخاري، يقولون رواه البخاري، وهذا خطأ، إنما يجب أن يقول رواه البخاري تعليقا أو علقه البخاري، أما أن يقال رواه البخاري أو خرج البخاري دون قيد التعليل فهذا خطأ، هذا خطأ لا بد من فيه. وأما التخريج فله معنيان، المعنى الأول بمعنى الرواية بمعنى رواه أو أخرجه، والمعنى الثاني وهذا هو المعنى المتقدم، والمعنى الثاني وهو المعنى المتأخر الذي استقر عليه شأن أهل الحديث العصور أو القرون الستة على أولى في هذا الدرس، هو أن التخريج عرف الحديث إلى مصادره الأساسية مع الحكم عليه صحة أو ضعفا. بعض الناس يظن أن مجرد عزم الحديث إلى مصادره الأساسية هذا هو التخريج، لذلك نرى بعض الكتب خرجها فلان فلان أو تخريج فلان فلان، ثم ننظر لا نرى إلا رواه أحمد رواه الترمذي رواه ابن داود أين الكتب؟ هذا يسمى عدوى، العدو يختلف عن التخريج، العدو لفظ مقيد او اخطر واصغر من لفظ التخريج، فكل تخريج يشمل العدو وليس كل عدو يشمل التخريج، ففي التخريج زياده على العدو الحكم صحه وضعفها. قوله وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين يؤخذ منها سيادات مفيده واسانيد جيده، قد يكون هناك خلف لاحد الكتب المحرض عليها فيه نقص او فيه لين او فيه ضعف، فعندما ياتي هذا المستخرج باسناد يقصد به عن المصنف الكتاب المستخرج عليه وعن سيفه بشيء اخر له، فاذا به هذا الشيخ يكون ثقه، فحينئذ نستفيد متابعه لسيف المصنف المتكلم فيه، فهذا فيه فائده زائده متعلقه بالاستخراج، اننا وجدنا اسنادا اخر جيدا بهذه الروايه التي شيخ ذلك المصنف فيها ضعيف او مغموض به او ملين او مجروح او ما شابه ذلك. واما قول زيادات مفيده فاحيانا في هذا المستقبل احيانا صاحب الكتاب الاصلي يروي الحديث مختصرا، فياتي صاحب المستخرج ويرويه بطوله بتمامه يرويه بزياده قد تكشف لك فائده ذلك تتعلق بفقهك وبعبادتك ربك وبعبادتك ربك تبارك وتعالى، هذا ايضا له وزن ينبغي ان يسمى به، لذلك كان بصوت فقير في حكمه وفي نظره في الاحاديث ان ينظر فقط الى روايه واحده يراها امامه وبين عينيه، وانما ينبغي عليه ليكون حكمه موافقا للواقع ومطابقا للحق عليه ان يبحث عن طرق الحديث وزياداته والفاظه حتى يجتمع عنده اتم لفظ منها فيستخرج منه فقهه ونظره في هذا الحديث. قال في صحيح ابي عوان وقد تكلمنا عليه وبينا ما هو، وابي بكر الاسماعيلي، ابو بكر الاسماعيلي له مستخرج على صحيح البخاري، وهذا الكتاب المطبع وهو يختلف عن معجم الاسماعيلي، معجم الاسماعيلي هو نفسه ابو بكر الاسماعيلي، كتاب طبع قريبا في مجلدين وهو عباره عن معجم لشيوخ ابي بكر الاسماعيلي، هذا ياتي لشيخه ثم يذكر احيانا نبذه عن ترجمته وعن كيفيه تلقيه العلم منه ثم يروي عنه حديثا او حديثين بالسند، هذا هو معجم الاسماعيلي وقد طبع قريبا في مجلدين. اما المستخرج فلا نعلم عنه شيئا الا نبذا مما علقه او شرحه او نبذا من تعليقات الحافظ بن حجر رحمه الله، سواء في فتح الباري او هدي الكاري أو تقليد التعليم. هذه الكتب رأينا فيها مقولة مهمة جدا عن أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري. وأما البخاري فهو مثله القرطبي مثله له مستخرج على البخاري، لا نعلم عنه شيئا إلا مجرد النقل والرواية. فمثلا أذكر من مرويات البخاري في صحيحه في مستخرجه، وسيأتي معنى هذا الكلام كثير في باب المعلق، أنه روى حديث أبي مالك الأشعري في تحرير المعادن الذي رواه البخاري ولم يعلق، رغم أنه من أن المشهور بين طلاب الحديث أن البخاري علقه، ولكن الصواب كما يقول ابن القيم أنه موصول وليس بمعلق. وأما قول البخاري وقال هشام بن عمار فهذا له معامل عدة تكلم في هذا العلم، والأصل في رواية الصفة المبرأ من التدبير إذا روى عن من أعطاه بلفظ ليس فيه صراحة الثناء أن يثنى على الثناء، فكيف إذا كان هذا الشيخ هشام بن عمار وهو من شيوخ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فالبرقاني في مستخرجه وصل هذا الحديث بالسند الصحيح من طريق هشام بن عمار من غير طريق الإمام البخاري. نعم. والفائدة ابن حزم رحمه الله وغفر له قد ضعف هذا الحديث بحجتين، وكلتا الحجتين واهيتان، الاولى انه معلق وهذه حجة داحضة مشروعة، والحجة الثانية انه قال بان هناك شكا في اسم الراوي، اهو ابو عامر الاشعري ام ابو مالك الاشعري، ونقول ايضا هذه حجة داحضة لأن أبا عامر أو أبا مالك كلاهما صحابي، والصحابة كلهم عدول، فسواء كان هذا أم لا فالرواية صحيحة ثابتة لا شك فيها. قال أبي معين الأصفهاني، أبو معين له كتاب المستخرج على صحيح مسلم، توجد منه نسخة تامة، بل نسخ تامة لكن الكتاب لم يصدر. نعم، طبعت مقدمة الكتاب باسم هذا من يعرفه من طلاب العلم، طبع لأبي نعيم كتابه في المغرب باسم الضعفاء، وفي الحقيقة ضعفاء أبي نعيم هذا هو مقدمته على مستخرجه لصحيح مسلم أو على صحيح مسلم. فكثير من الناس يظن أن الضعفاء كتاب مستقيم لأبي نعيم الأصبهاني، بينما الحقيقة مقدمته على مستخرجه على مستقرته على صحيح مسلم. طيب، قال وكتب الصحراء، هذا أحسن آخر يختلف عن الاستخراج، يتكلم عن الأحاديث الزائدة على الصحيحين، الأحاديث الزائدة على الصحيحين. يقول وكتب الصحراء يعني خلاف البخاري ومسلم، تكلم عن الحافظ قبل قليل وتكلم عن المستخرجات على الصحيحين. قال وكتب الأخرى التزم أصحابها في الحجر تبنت بين دروس إسلام المسلمين. أقول التزم أصحابها صحتها أي على شرطهم ضرب وليس على شرط النقل الحديثي الذي رجحه جمهور أهل العلم، بمعنى أن ابن حبان مثلا التزم الصحة في كتابه نعم، ولكن شرطه في التوثيق ليس ورقم فكان يوثق المجاهيل، فكل راوي لم يجد ابن حبان فيه جرحا ولا تعديلا قال ثقة، بل انني رايت في ثقاته رواة يقول فيهم لا اعرفه، بل إنني رأيت له رواة يقول فيها لا أعرف ولا أعرف أباه، بل في بعض قال لا أعرف ولا أعرف أباه ولا أشبهه، ثم يقول ثم يضعه تحت كتاب أو ضمن كتاب الصحاح، فكلما رآه أحد قال واستقروا في الكتاب، وبالتالي توثيق الكتاب عندما يعتبر وبالتالي يكون الحديث الذي يروي بهذا المجهول الذي لا يعرف ولا يعرف ابوه ولا جده ولا امه والله اعلم قد يكون صحيحا بحجه ان صحبه قد وثقه وهي حجه وهي وتوثيق ابن جده رسول. هذه نقطه. النقطه الثانيه متعلقه بابن جده أن حذيفة قد أطلق الصحة أو اسم الصحة على صحيحه، ولكن هو نفسه قد ضعف أحاديث في صحيحه أو قد ساق وتحفظ في الحكم على بعض الأحاديث الصحيحة، فتراه يقول هذا حديث صحيح وأحيانا يقول إن صح إسناده هذا الصراح. وأنا أذكر على ذلك مثال في حديث مذكور وفيه نقطة لطيفة. روى حذيفة حديث سلمان المذكور الطويل الذي في فضل رمضان وأسمعه من الوعاظ والخطباء في شهر رمضان كفضل ليلة السبت أكثر أسمعه من الوعاظ يقول أول وقت الله الخطيب والصراط والعز من النار ويقولون قال المنذري رواه ابن خزيمة وقال صح فعل وقته هذا ابن خزيمة المحقق الحديث والمنذري واثقه على تصحيحه وهذا نعم يجوز يعني يفتح كتاب كلمة الكريم قال هذا رواه ابن خزيمة وقال صح فعل وقته فهذا الحقيقة أنه سقط الصنف من صنوف الصنف. ابن قتيبة يقول إن صح سنده فسقط من المنذري أرض إن فصار صح سنده. منذ كيف سلك الله تماما. وهناك دليل آخر طبعا هذا الحرف موجود في كتاب ابن قتيبة. وإذا نظرت في الكتاب الأصيل وهو كتاب ابن قتيبة تراه يقول هذا حديث إن صح سنده فإن السنن من علي في زيد تدعى شيئا. إذا هو أيضا يخرج علي بن زيد تدعى ومن أجل جزء منه تحفظ أيضا في عبد الله في تفريج الحديث فقال إن صح سنده وهو في روايته او عقب روايته له في صحيحه ماذا يقول؟ يقول ان صح سنده فهذه نقطه مهمه جدا. وهناك فائده اخرى تناقض عليها ابن خزيمة وهي انه لا يوجد من مسلم في هذا الكتاب الا رجل وهو المرجوع فقط اعظم ومن مراجعه شيخنا حفظه الله تعالى. وهذا الرجوع لم يبقى فقط في هذا العصر الحكيم بل مفقود منذ سبعة قرون. فالحافظ السياطي يقول لا يوجد الا وضوء والصحابة يقول لا يوجد الا وضوء والتقاوي يقول لا يوجد الا وضوء ومنذ نحو سبع قرون الكتاب مفقود الا وضوء هذا الكتاب. وقد قرأنا بعض السلاسل العلمية ان هناك الثلاث ارباع الباقية مكتبة البرلين الشخصية قبل مليار سنة بين المدينين ولكن ذهب كثير من الباحثين ومع العلم المجرمين فبحثوا فلم يجدوا شيئا في الخبر من هذا الكتاب. وهذه الفائدة تكتب معها قائمة في ذلك الكتاب الطلاب إذ يقرؤون في المقدمة تحت النحو بالإخبار بالمكتبة الإخبارية يقصد الألمانية الجرمانية كيف اللغة الإنجليزية هم كانوا يقولون ماذا الجرمانية يعني الألمانية لكن هذا قد يكون قبل مئة سنة أما اليوم بل منذ عشرات السنين لا يوجد هذا الكتاب في ألمانيا فقط فيه إنه أخرج مما أخرج في أثناء الحرب العالمية. نعم قال وهما ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وهما خير من المستدرك الكثير وأنظف أسانيد ومنقولا. أقول نعم نستحنا معاذة لأنهما تحريا البؤساء عن الرواة المتروكين والضعفة والسلفة فهذا ما تلبس به الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام الأحمد من الأسانيد والرموز شيء كثير مما يوافق كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليس عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أو يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه فائدة ملخصها أنه ليس من شرط كل حديث لم يروه البخاري ومسلم أن يكون أقل صحة مما رواه البخاري ومسلم. هناك أحاديث كثيرة خارج الصحيحين بنفس خارج الصحيحين فهو ذروة من الصحة. فهناك حديث توجد في مسلم بن أحمد مثلا هي أصح من بعض الأحاديث أو من صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ولكن البخاري فضلا عن مسلم رحمهما الله تعالى لم يفترض واحد منهما أن يستوعب السنة كلها أو الصحيح جميعه على وقته أو وقت شرطه. لم يفترض واحد منهما هذا الشرط، لذلك لا يلزم أن يستدرك على ابن أحد بأن يقال هذا فات البخاري أو فات مسلم. وما قوله ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن الأربعة وهم رأي الكتب المشهورة بالسنن السنن الأربعة ورقة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا فائدة ثانية، الفائدة الأولى أن هذه السنن الأربعة مع الصحيحين تسمى عند أهل العلم بالكتب الستة، وبعض الأعاجم وبعض المستعرجين يقولون الصحاح الستة. هذا خطأ، لا يقال الصحاح إنما يقال الكتب الستة لأن الصحاح فقط هي البخاري ومسلم، أما بقية الستة فهي السنن وليس الصحاح لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف. الفائدة الثانية أن ابن ماجه قد اصطلح فيه هل هو ثابت الستة أم لا، فبعض أهل العلم لم يدخله ثابتا للستة كما فعل الإمام ابن الأثير الجبل في كتابه جامع الأصول. أنكر الكتب الستة لكنه جعل ثابت الستة الإمام مالك في موطئه ولم يجعله ابن ماجه في سننه. وكذلك بعض أهل العلم جعل الثالثين ثالثة الستة، جعل الإمام الثالثين ثالثة الستة، ولا شك أن الإمام الثالثين أسانيده أمر بكثير من أسانيد سنن ابن ماجه، فاللائق أن يكون هو ثالثة الستة ولكن اشتهر وانتشر بين أهل العلم وطلابه أن سنن ابن ماجه هي الكتب. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على الفكرة الأخيرة وبالذات قول مسند الإمام أحمد، يقول هذا كلام جيد محقق، يعني الكلام على الذكرى المسند لأن فيه كثير من الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث التي توافي أحاديث مسلم والبخاري. قال هذا كلام الجيد المحقق، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل فهو عندنا أعظم دواوين السنة. أنا أقول إذا اعتبر هذه العظمية، ليس عظمية كبيرة، إذا اعتبر هذه العظمية بمعنى أنها من حيث الصعب فنقول نعم لا شك أنه من أوسع كتب السنة، أما إذا اعتبر ذلك من حيث الصحة فنقول لا. ثم تقول من أعظم ولا يقال أعظم لأن هناك مسند بعيد في مبلغ وهو الكتاب العظيم والبحر الهدى الذي وقع لنا صحة رواية نار ما جمعه الإمام أحمد في مسنده، ولا يعتبر الكتاب في فن النسيان ولا يعلم بحقيقة وجوده إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وقد قيل إن هذا الكتاب موجود أيضا في المرة الشرقية سابقا، والله أعلم بحقيقة الحال. قال هو عندنا أعظم دواوي السنة، بل التواصل كله عندنا أعظم دواوي السنة، وفيها حديث صحاح كبيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير. لذلك جمع الإمام الهيثمي كتابا في دوائر مسند الإمام أحمد على الكتب الستة، ثم وضع هذا الكتاب فسماه غاية النقص في دوائر مسند الإمام أحمد، ثم وضع هذا الكتاب بكماله في كتابه مجمع مجمع الزوائد، وسيأتينا الآن الكلام عن مجمع الزوائد إن شاء الله. قال وهو أي المسند مطبوع في مصر في ستة مجلدات كبار، ثم طبعه سنة 1300. قال وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبين الدرجة كل حديث في الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهذه علمية منظمة كما بينت ذلك في المقدمة. وأخرجت من هذه الطبعة في تسع مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. أقول رحم الله الشيخ أحمد شاكر، فقد توفي ولم يكمل أكثر من 15 جزءا من الكتاب، وهي في اقل من نصف الكتاب، فلو كمل الكتاب بتحقيقه في اجزائه التي وليست كبيره في هذا الجزء لا يزيد على 300 صفحه، يعني ما يزيد على 300 صفحه. لو كمل الكتاب بهذا التقسيم الذي قسمه به الشيخ ابن شاكر لوصل الى 40 او 50 مجلدا رحمه الله والحقنا به على خير. ولكن فقد ورد ذكر الشيخ احمد شاكر وتحقيقه للمسند ان على الشيخ احمد شاكر ملاحظات، فهو قد اعتمد بالكليه على توثيق الاحفاء فكان الحديث صححه لان فيه راويا او بعض جزء راوي فيه قد وثقه ابن حبان، فهذا كما يحكم الاخفاء فيه اخلال كما سبق وما ذكر. وقد قرات تعليقاته على المسند في كمالها فلم اجده يعل حديثا واحدا بالجهاد، بل وهذا المعجب العجب اني لم اجده يعل الا يعني احاديث قد لا تتعدى اصابع اليد الواحد لان تكون الذاكره بالتدريج، كأن التدريس عنده ليس بعلم، وهذا أمر عجيب يخالف ما عليه جماهير أهل الحديث من المتقدمين فضلا عن المتأخرين. لكن الشيخ ابن شاكر رحمه الله تميز بتحقيقه للمسند بالأبحاث العظيمة الماسعة التي اطلع الكلام فيها على بعض الأحاديث التي قد اختلف في أسانيدها، فجاء مرجح الروايات ومنققها والحق القول فيها بما ينفغ عقل الباحث والنظر، وكذلك مما دل في الشيخ رحمه الله بحلول كعبه في اللغة العربية أنه أتقن ضبط نص الكتاب وأتقن الفوائد الفقهية أو بعض الفوائد الفقهية التي استخرج منه، وكذلك للشيخ ابن شاكر رحمه الله في تعليقاته على المسند تعليقات سميعة جدا في نقد كثير من المستغربين الذين غرهم تقدم الغرب وغرهم تأخر المسلمين فصاروا ينخرطون عن الدين ذات الشمال وذات اليمين، فهو قد اشتد عليهم وشدد النكير ردعا لهم وقطعا لباطلهم مما يجري عزة اسلامه وعظيم ايمانه ولا يزكي على الله تعالى احدا. قال وكذلك يوجد قبلها وتم كلام الشيخ مستاكر عفوا في حاجة يقول وجعلت في آخر كل جزء فيه لسان مؤقتة فيه نوع من التفصيل وقد أشرت في كتاب الأجزاء أي في كتاب كل جزء إحصاء في أحاديث كل جزء كل جزء فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف والحسن خليل النادر قال وهذه الأجزاء التسعة استوعب في المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الفرع القديمة وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 6511 حديثا الصحيح منها 5733 حديثا والضعيف 778 حديثا أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الحديث أقل من 12% وهي نسبة ضعيفة محتملة خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ بدرجة القصوى من الضعف إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قاله الحافظ ابن كثير وقد كان أعلم الناس بالمسند وأظن له قال رحمه الله تعالى نقول نعم كان ابن كثير من أعلم الناس بالمسند لأن له خدمة على المسند فقد ارتدى المسند إمام من أئمة العلم المحدثين في القرن السابع أو السابع بعد العصر اسمه ابن المحب الصالح فاكتب المسند ترتيبا حسنا ثم جاء ابن كثير فاخذ هذا الترتيب للمسند ووضع عليه حاشيه كبيره زاد فيها كثيرا من الاحاديث ثم سمى هذا الكتاب بالزوائد التي ذكرها هو جامع المسانيد وقد طبع منه مجلدات فهو اذا قد عرف المسند وخبره ودرسه دراسة متعلمة لأنه كان المبتدأ في تأليف كتابه جامع المسانيد. نرجع إلى كلام الإمام ابن كثير قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوثق ومسند أبي يعلى والجزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء لا يتمكن المتبحر في هذا الشر من الحكم بصحة كثير منه. فلا تصور أن العبارة لا يمكن لأن يتمكن له كلام الصلة ما يتمكن به أو منه أو فيه أما يمكن لا يحتاج إلى ذلك لأنها لا سمى وليست متعدية أما يتمكن فلا بد لها متعدية لا يمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال الجاهل وسلامته من التعذيب المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحة حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا بن يحيى النووي. هذا مبحث فيه فوائد حافلة والوقت لا يتسع أرجع الكلام للدرس القادم إن شاء الله سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضل إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. كان عنده سؤال وليكن السؤال الوحيد لأن عندنا موعد. نعم هذا ليس بحديث بل قاعدة الله سنة الله صلاة تبعتها جماعات وتأثير الرجل والجماعات المبتلة منها وأما الكلام في هذه القاعدة فهو كلام طويل نقتصر منه أن المسلم الكافر بمعنى المجذوب المقطوع منه فهذا لا شك كافر لماذا؟ لأنه اعتبر كفر ذلك الكافر وكفر مقطوع منه اعتبره كافر الله عز وجل ومن يستقبل غير واحد من لا يستقبل وهو لا يستقبل وأما الكفر الغير مقطوع منه فهو في الامر الانسان فهو يعود الى كل انسان وما ينبغي وما ينبغي هذا مثلا مساله تنفيذ ذلك القلع مثلا ليس من المثال الموضوع في هذا البيان ومن اعتقد صوره ذلك القلع هل يجوز له ان يقول ان يفكر ان كافر او كافر يقتل ذلك القلع هذا لا يكون في دعاء اهل العلم لكن الجهل من الشباب أو بعض الجهلة من الشباب المتحمسين الفارغين العاطفيين الذين ينظرون إلى ألفية من كتب التفسير من غير واسع ولا واسع تراه يتكلمون ويكون في هذه الصباح والكاتب يضعون هذه المضلة ولعلنا في دور العقيدة إلى الله نلقي ذلك من القول على التفسير في أهميتها وعظيم قولنا الله أكبر الحال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.